بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هنا عدة أحاديث لإثبات أن الله عز وجل في السماء، أي لإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، يعني في الدعاء للمريض، إذ الرقية تطلق على الدواء المعنوي للمريض، والدواء المعنوي وبقراءة القرآن أو بالأدعية النبوية كهذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. هذا حديث عظيم فيه توسل بعدد من صفات الله سبحانه لشفاء المريض. قال: ربنا الله الذي في السماء، أمرك في السماء والأرض. هذا هو الشاهد. الشاهد لفظان: اللفظ الأول ربنا الله في السماء، هذا يدل على، والمراد به في السماء أمران: إما أن يراد به العلو، وهذا يصح لغة، فكل ما سمع عنك أي ارتفع عنك أي علا عنك، ويطلق ويراد معنى في بمعنى على. ربنا الله الذي في السماء يعني ربنا الله الذي على السماء فوق عرشه سبحانه، وكلا المعنيين صحيح. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، اسم هنا مفرد أضيف للضمير، والمفرد إذا أضيف للضمير يطلق على الجمع أيضا، يعني تقدست جميع أسمائك. ومعنى تقدس أي تطهر وتنزه، أي أن أسمائك يا رب كلها حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: أمرك في السماء والأرض، يعني أمرك ينفذ في السماء وينفذ أيضا في الأرض، فالله سبحانه يأمر أهل السماء ويأمر أهل الأرض. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. الرحمة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رحمة صفة من صفات الله عز وجل غير منفصلة عنها، وهي غير مخلوقة، كما قال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة. وهذه غير مخلوقة. والقسم الثاني رحمة مخلوقة، وهي من أثر رحمة الله عز وجل غير المخلوقة. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق 100 رحمة، أنزل واحدة وأمسك عنده 99. فهذه الرحمة مخلوقة، وهي أثر من رحمة الله عز وجل التي هي صفة من صفاته. فهنا كما رحمتك في السماء يعني بهذا رحمتك أيضا تسري على أهل السماء، اجعل رحمتك في الأرض وهي الرحمة المخلوقة. هذا توسل برحمة الله عز وجل، ومن التوسل بصفة العلو لله، ربنا الله الذي في السماء. ومن التوسل في هذا الحديث مدح الله عز وجل بأسمائه، تقدس اسمك. ومن التوسل برحمة الله عز وجل. كل هذا التوسل مع توسل سيأتي، قال اغفر لنا حوبنا، الحوب كبائر الذنوب، وخطايانا أي صغائر الذنوب. وإذا أطلقت الخطايا لوحدها دون الحوب فتشمل كبائر الذنوب وتشمل أيضا صغائر الذنوب. أنت رب الطيبين، والمراد بالطيبين هنا المؤمنون، فكل مؤمن طيب. وهذا توسل بربوبية الله عز وجل الخاصة، وربوبيته سبحانه تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة وهي ربوبيته سبحانه للطيبين. ومثل أيضا نقول يا رب أنت رب الأنبياء، ومثل قول عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهذه ربوبية خاصة. أنزل شفاء من شفائك على هذا الوجع، يعني على هذا المرض، ويصح على هذا الوجع، يعني على هذا المريض. أنزل رحمة من رحمتك أي المخلوقة، وشفاء من شفائك. وهذا يدل على أن من أسماء الله عز وجل الشافي، لذلك قال وشفاء من شفائك، فالله هو الشافي على هذا الوجع. وتتمة الحديث فيبرأ، ويصح فيبرأ أي لكي يبرأ، ويصح بالرفع فيبرأ، وهذا باب الإخبار أن من قال ذلك فالمريض يشفى بإذن الله. بعد ذلك قال وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وهذا الشاهد من في السماء. وقوله ألا تأمنونني، قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له اعدل في القسمة في حنين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تأمنونني، يعني لست أمينا على قسمتي لله عز وجل لكم، وأنا أمين من في السماء، يعني من في السماء جعلني أمينا له مبلغا لرسالته. فقوله وأنا أمين من في السماء يدل على إثبات العلو لله عز وجل. وجميع الطوائف تنكر صفة العلو، ولم يثبتها سوى أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله وفي إثبات العلو 1000 دليل، ما بين كتاب وسنة وعقل وفطرة. وسيأتي إن شاء الله أيضا بقية الأدلة على إثبات صفة العلو لله سبحانه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.